السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فما أبواب النكاح من كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى. الحديث عن أبواب النظر إلى المخطوبة. أقول وبالله تعالى التوفيق، يشرع النظر إلى المرأة التي يريد الشخص خطبتها، يشرع النظر إلى المرأة التي يريد الشخص خطبتها. وهذا رأي جمهور العلماء، رأي جمهور العلماء أنه يجوز النظر إلى من يريد الرجل خطبتها، وعندهم سواء كان ذلك بإذنها أو كان خلسة بغير إذنها، خلافا لبعض العلماء القائلين بعدم جواز النظر لأنها امرأة أجنبية، والله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فهذا الرأي الأخير رأي مرفوض للنصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصرحة بجواز النظر. وكما أسلفت، فالجمهور يقولون سواء أذنت في النظر إليها أم لم تأذن في النظر إليها، يجوز أن تنظر إليها بقصد الخطبة. ودل على قوة رأي الجمهور ما يلي: أولا، قول الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فحسنهن لن يعجب الرسول إلا إذا نظر إليهن. وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فصعد النظر إليها وصوبه، فلما رأت لما رأى الصحابي أن لا حاجة لرسول الله فيها قال: يا رسول الله، زوجنيها يا رسول الله. ومن الدليل على ذلك أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه خاطب امرأة من الأنصار، فقال: ارجع فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، أو قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فهذه الأحاديث ثابتة، صعد النظر وصوبه، اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، ولو أعجبك حسنهن آية من كتاب الله. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: أريتك في المنام، أتى بك الملك في سرقة، يعني في قطعة ملفوفة في قماش، فقال: هذه زوجتك، فكشفت فإذا هي أنت. فهذا القدر من الأحاديث كله ثابت. هناك بعض الأشياء فيها بعض النزاع، مثل إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وفي رواية: فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. ورد في الباب: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، ويؤدم بينكما تدوم المودة وتدوم المعيشة والمعاشرة بينكما. فهذه بعض النصوص في هذا الصدد. ومن الآثار أن عمر أراد أن يشرف بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتزوج أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله بنت علي بن أبي طالب، فأرسل إلى علي فقال له علي: إنها صغيرة. فلما رجع الرسول إلى عمر بقول علي إنها صغيرة، قالوا لعمر إن علي رفض أن يزوجك، فرجع إليه مرة ثانية وقال إني أريد خطبتها، فقال إنها صغيرة وسأرسلها لك، إن أعجبتك فهي زوجتك. فلما ذهبت أم أو كلثوم إلى عمر لا تظن أنه سيتزوجها، رفعت الثوب عن ساقها فقالت له لولا أنك أمير المؤمنين لصككت وجهك، ولكن هذا السند من طريق محمد بن الحنفية أخو الحسن والحسين، يعني أخو أم كلثوم، وأمه من بني حنيفة في سبي بني حنيفة في حروب الردة، فكان صغيرا زمن عمر، فهل رأى الواقعة؟ فمن العلماء من غمز في رؤيته للواقعة، لكن آخرون قبلوا الخبر على أساس أن هذه أخته وهو من أهل بيتها، ولعلها أخبرته هذا الخبر كقصة متداولة في البيت. أيضا في هذا الصدد أن محمد بن مسلمة كان يطارد بثينة بنت الضحاك ببصره من فوق جدار لهم مطاردة شديدة، فرآه رجل فقال أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا يليق بك أن تصنع ذلك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وفي سند هذا بعض الكلام اليسير هذا. وثم سند ثابت آخر في هذا الصدد، هو مجيء جوارية بنت الحارث المصطلقية بعد هزيمة قومها بني المصطلق وتقسيم السبايا، فوقعت في السبي لثابت بن قيس بن شماس، فكاتبت عن نفسها كي تصبح حرة. ولما كاتبت عن نفسها ذهبت تجمع مالا لسداد المكاتبة، فذهبت إلى عائشة تقول لها إذن لي في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه في قضاء مكاتبتي. قالت عائشة فلما رأيتها كرهت دخولها علي وخفت من دخولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت امرأة جميلة ملاحة إذا نظر إليها أحد أعجبته، ولكن لم يكن لي بد من خيار، لم يكن لي بد من إدخالها على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له حاجتها فقال أقضي عنك مكاتبتك وأتزوجك. قالت وافقت يا رسول الله، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الدليل على أنه أيضا نظر إليها. ويبقى الخلاف قائما بين العلماء في القدر الذي يراه الخاطب من مخطوبته، فيرى جمهور العلماء أن الذي يرى من المرأة الوجه والكفان، فهذا رأي جمهور أهل العلم. ومن العلماء من قال يرى ما يظهر منها غالبا كالرقبة والساقين، ومن العلماء من قال، وهذا الأخير قول للإمام أحمد والذي قبله قول لأحمد لكنه في الحقيقة قول شاذ، وما أدري كيف يقول به الإمام أحمد، كيف ينقل عن أحمد، فلا أستطيع أن أقول إلا أننا نتأكد فقط من الرواية عن أحمد، وإن ثبت عن أحمد فلسنا بموافقين لأحمد عليه، أنه يراها ولو متجردة. فكذا يروى عن الإمام أحمد وهو من الورع بمكان، لكن في هذه المسألة لا أدري إلى يعني كيف اختار هذا القول. وهذا رأي الظاهرية أيضا، فتلخصت في المسألة ثلاثة أقوال: النظر إلى الوجه والكفين هو رأي الجمهور، النظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين وهو رأي فريق من العلماء، القول الثالث الذي أراه شاذا ومنبوذا قول من قال إنه يراها ولو متجردة، يراها ولو متجردة. لماذا قلنا أنه مرفوض؟ لأنه لم يرد على عهد الرسول أن رجلا ذهب وخطب امرأة وهي متجردة، وما ورد أن أحدا رأى امرأة وهي متجردة، والنظر إلى العورة سوأتين وهما من العورة المغلظة حرام. لكن قد قال تعالى أيضا: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوأتكم. فهذا القول غريب ومرفوض. فيبقى القولان الأولان: النظر إلى الوجه والكفين، والثاني النظر إلى ما يظهر غالبا كالشعر والساقين والرقبة. فصل بعض العلماء بتفصيل فقالوا: إذا كان للمتقدم نسوة قريبات له فليرسلهن ينظرن إلى الوجه وإلى الكفين، ينظرن إلى الوجه وإلى ينظرن إلى ما يظهر غالبا، تفتش مثلا ترى شعرها، ترى ساقيها، ترى نحرها. أما إذا لم يكن له امرأة تنظر له فلا بأس أن يرى شعرها أيضا، وهذا أدعى لأن يؤدم بينهما. فهكذا قال بعض العلماء بالتفصيل، بينما إذا كانت له حاجة ملح إلى ذلك وليست ثم نسوة يصفناها له الوصف المشجع على الخطوبة فهذا قول متولد أيضا، يكون قولا رابعا في هذا الصدد. فهذه جملة أقوال أهل العلم في هذا الباب. الباب مفتوح للأسئلة، فمن طب من له سؤال فلا تفضل، لكن أنبه على الاحتراز الذي يحدث الآن في وسائل التواصل الحديثة، فالمفاسد المتولدة من وراء هذا أكثر من المصالح المتأتية من ورائه. وليس الناس كلهم على درجة من الإيمان والأمانة بحيث أننا نقول يحصل تبادل للصور وتكشف ويحدث إبداء للعورات أحيانا من خلال وسائل التواصل. فنحذر المسلمين والمسلمات من التورط في مثل هذه الوسائل لقلة الديانات ولكثرة الخيانات في هذا الصدد، والله أعلم. أي سؤال فليتفضل بطرح. تفضل. ما الذي أختاره؟ رأي الجمهور، إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، مثلا أنت شخص غريب وجئت تخطب من بلدة ليس لك أم ولا أخت تستطيع أن تبحث لك عن كنه المرأة، فلأن ترى شيئا من شعرها يعني أدعى إلى دوام المعيشة. أن ترى مثلا في ثوب يفصل بعض الجسم أحسن من أن تراها بطريقة يعني كما تخرج الأخوات الآن إسدال واسع ولا ترى الوجه ولا ترى يعني حجم الجسد. ولقد جاءني مرة من خلال التحقيقات بين الناس وبين الإخوة، واحد من دول الخليج جاء يتزوج امرأة من القاهرة، فاتصل بالهاتف وقال أدعوك إلى العقد، المهم اعتذرت له عن الذهاب. فبعد يوم جاءني يطلب مني التدخل للتحقيق وفض النزاع. ما الذي حدث؟ متى عقدت ومتى فصلت؟ قال أنا جئت واشترطت عليهم أن تكون نحيفة. هم أخذنا عن المصريات فكرة أن يضربنا يعني يعني تصبح بدينة ويأخذنا عن مصلات فكرك. فقال اشترطت أن تكون نحيفا. فقالت لي أنا مدربة باليه. عرف مدربة باليه يعني سألت عن مدربة الباليه قال يعني نحيفة أو يعني. فعلى هذا عقد وأغرته بعض المغريات بنى بها في الليلة. وفي الصباح اكتشف شيء آخر إنها بدانة زايدة وليست مدربة باليه كما زعمت. فطلق فاختلفوا في الماديات فكان يظل الفض في هذه. فأقول يعني لو كانت خرجت له بلبس يبين شأنها حتى لا يقع في طلاق ولا يقع في إحراج ولا هي أيضا تحرج ولا تكسر أليس هذا من الأولى؟ فأحيانا الأخوات في مصر في الحقيقة يشددن في هذا الجانب. تخرج المرأة للخطوبة مثلا بخمار يغطي إلى يعني القرى إلى هنا وطلع من فوق مغطي الأنف يعني لا يكاد يرى إلا جزءا يسيرا. وبعد مدة تحصل لنا يحصل الطلاق وتحصل المفاسد. فكجواب ينظر إلى الوجه بوضوح والكفين بوضوح. وإن كان قلقا من شيء فله أم وله أخت تنظر تفتش. ولو خرجت له بملابس تصف حجمها على طبيعته أولى من أن تخرج له بإسدال سابغ لا ترى معالمها في مثل هذه الحالة. هذا الذي أراه والله أعلم. أما التجوزات التي يقول بها الحنابلة لا نرضاها أبدا. الذي يقول التجرد وما أدري يعني ما مدى يعني هذا المنقول في الفقه في كتب الفقه جلها عن الإمام أحمد. لكن ما أدري لأن أحيانا أرى له مسائل في هذا الباب أستغربها في هذا الصدد كقوله في الاستمناء كقوله في هذه المسألة. فبعض الأقوال في هذا الصدد أحتاج أن أراجعها بدقة وأتأكد من ثبوتها عن الإمام إلا أنها موجودة في كتب الحنابلة. نعم له أن يتكلم معها لتبين صوتها ويتبين إذا كانت مثلا فيها فقل في لسانها أو كان يتكلم معها ويتصلص معها في كلام. أبو طارق أسأل الله أن يبارك فيه. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تفقه قبل أن تسودوا يعني قبل أن تصبحوا كبارا وزادا تنشغلوا عن العلم. فقال البخاري معقبا وبعد أن تسودوا تفقه أيضا بعد أن تسودوا. فأبو طارق حفظه الله تزلي في الإخبار بالسن كم 83 عاما حفظه الله وبارك في عمره ميلادي يعني نزلت هجري يعني الله يبارك في عمره. ومنذ أن علمناه وهو يطلب العلم معنا ومتواضع ويمضى بمجالس الصالح من أمثالنا الله يحفظه ويبارك فيه وهو يدرس المذهب الشافعي دراسة جيدة. فيسأل الشافعي لا غير هاني الدميري مالك. فهو يسأل عن هل له أن يتكلم معها ينظر لسانها فيه لزغة أو ليست فيه لزغة. أكيد ستقول نعم الذي درسته أنت في المذهب الجواز أكيد أي نعم الذي درسه في المذهب الشافعي بجواز الكلام مع أحيانا لمعرفة هل بها لسانها به لزغة أو ليست به لزغة. أو يريد أبو طارق أيضا ينظر صوته كصوت الرجال أو صوت نواعم طيب إيش كده. الله يبارك لك يا أبو طارق بس خلاص راحت علينا أبو طارق. نعم يا محمد حد المخطوب حد الخاطئ قد يطلب من المخطوبة أن يرى شيئا من شعرها أو ممكن تشمر له بعد لكي يرى تشمر له بعد إن كانت شريها تعمل إن كانت مش عايزها تقول إذا ذاب الحمار بأبي عمرو فلا رجعت فيعني إذا كانت شرية البنت شرية وحباه ومبسوطة به فممكن تتجاوز بدون أن يطلب ستفعل. أما إذا كانت كرهاء وأبوها مجبرانها على الولد فتقول الله يسهل أمره ما لا أريده. فانتبه يعني الحنابلة طبعا فريق يجوز هذا أن يظهر له بعض مواطن الوضوء ونحو ذلك، لكن نعم لولا أنك ألماني لأجبتك بما قد يحزنك، لكن هذه بدهية معروفة عند المصريين. معنى متجردة ماذا أقول يا إبراهيم؟ بارك الله فيك يا إبراهيم، أنت ضيف عزيز. نعم يا ما هو قال لك يكلمها بذات في عهد باللغة شهر واثنين وثلاثة تولد مفاسد، ستولد مفاسد. لكن أظنك من بلدة جدتك تذهب إليها تحتضنها وهي تحتضن تحسسها، فيا ابني ظهرها معظم يا ابني، تبوسها فمها عشان تشم رائحة الفم، تعال يا بنتي ده انت حلوة، وتقبل حتى تشم رائحة العواجيز القدامى، النسوة العجائز القدامى لهن حيل. صلت عليا بس واحدة من القدامى تعرف لك الأمور والخبايا، تشد الشعر تشوفها باروكة ولا مش باروكة، وتعمل جوز ولوز عشان تكسره، تشوف أسنانها صحيحة وحقيقة ولا أسنانها مسوسة. أبو طارق عارف الكلام ده. نعم هل صحيح حديث في الاختباء؟ في سنده بعض المقال الخفيف، لكن رأي الجمهور أنه يجوز النظر إلى المخطوبة دون علمها ودون إذنها. في طبعا مسائل أحيانا تعتري، الأسئلة التي ترد إلينا أحيانا تكون أسئلة كثيرة في هذا الصدد، مثل مثلا واحد يريد خطبة فتاة وهي تحرج لدخوله البيت عند أبيها وعند أمها، دخل كذا مرة الناس البيوت وخرجوا فتسبب لها إحراجا، فمثلا زميلة لها تقول لها تعالي بيتنا وأمي عجوز محرم تكون في الغرفة وليست هناك خلوة والخاطب يراك عندنا، فمثل هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ انتظر يا أبو طارق نرى هذه الإجابة على الأسئلة تفضلا مين. يجوز؟ ما فهمت السؤال؟ يعني لك أخت وأختك قالت أخويا ده رجل سني وممكن كل يوم اللي انت جايبنا كل يوم خاطب، فواحدة زميلتها قالت لا تعالي عندنا والخطب يراك عندنا، إذا ارتحتما لبعضكما ينتقل إلى من؟ إلى أخيك. يجوز؟ موافق أنت على كده؟ خلاص. والأولى تقوا الله وأت البيوت من أبوابها. كم عدد المرات؟ ما في نص يقول لك كم مرة. إذا ارتحت لها من أول وهلة خلاص هي مخطوبة، خطبتها والحمد لله. كل شوية أروح عند البارد وريزيل يا بطل. شخص يعني كل يوم يروح يسهر عند المخطوبة ويقول لك ما خطوبتي، فكل هذا لم يكن على عهد الرسول بهذه الطريقة، ومفاسد تتولد، وحديث استرسال في الحديث يولد فتنا أكبر، يولد فتنا وهي ما زالت امرأة أجنبية. والأوساط العامية عياذا بالله حين يتركون الخطب مع المخطوبة يخرجهم، فهذا من الفساد، هذا من الفساد والعياذ بالله. تفضل اشغال اياك. رجل خطب امرأة ووافقت ووافقه وأعلن الخطبة، هي منتقبة وهو دينة، لو زي يعني ذهب لزيارة أهلها وهي بعيدة؟ ما والله إن سألت عن هذا على عهد الرسول ما تكرر بهذه الطريقة، والمحافظة على البنات ألزم في هذا الزمان. خلاص الولد رأى البنت وأمه رأتها والأسرة مستريحة ومطمئنة، هي أجنبية تكرر الزيارات يزور معه أبوها في أي وقت، لكن هي تخرج كل يوم تقابله ويقابلها له فساد يتولد. ها؟ ما أنا عارف كلامك، يجي يزور ما وهي تخرج، يعني أنا ما أدري ما الوجه، يعني يؤذن بينهما، ما يؤذن بينهما على هذا الشرط؟ يؤذن بينهما بعد سنة حب وسنة غزل؟ ما تتوسع في يؤذن بينهما هذا؟ يعني لأن يقول المحدثون الآن لازم يمشي معها فترة من الزمن ويصدقها ويكون خدن وبعدين يكتشف، فيؤذن بينهما واسعة في النظر. بارك الله فيكم. نعم، سد الزراعة في الأيام دي مطلوب يا شيخ علي، يعني يراها، يرى الوجه والكفين، يرى ما يظهر غالبا على القدر الذي به تطمئن النفس، ورجعت أجنبية كما كانت. إنما يؤذن بينهما سيصل الأمر إلى محرمات ونحن لا نشعر. نعم. ما هي ثلاث روايات عن أحمد، فلازم نعرف مخارج ثلاث روايات كيف أتت. بارك الله فيكم وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.